يا رسول الله نودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي شيلة يا دع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي شيلة وصل لك الخبر ضلع السماء انكسر وصل لك الخبر ضلع السماء يا رسول الله يا رسول الله نودع فاطمة وإن عشق فيه وإن عشق فيه الوصي حدر علي شيله يا رسول الله وإن عشق فيه الوصي حدر علي شيله وصل لك وصل لك الخب ضلع السماء ضلع يا هو وصل لك دع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي شيلة يا رسول الله نودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي شيله وصل لك الخبر ضلع السماء انكسر وصل لك الخبر ضلع السماء يا رسول الله يا رسول الله دع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي بعد يا رسول الله يا رسول الله نودع فاطمة الليلة هلا بالشباب وإن عشق في الوصي حدر وصل لك الخبر وصل لك الخبر ضلع السماء وصل لك الخبر ضلع السماء ودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي شيله يا رسول الله ودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصي حدر علي وصل لك الخبر ضلع السماء وصل لك وصل لك الخبر.